الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. فنواصل إن شاء الله تعالى شرح هذه الرسالة المباركة، العقيدة الواسطية، ولا زال الكلام موصولا في الحديث حول بعض الآيات التي جاءت في إثبات بعض صفات الله عز وجل. وجرى على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه بدأ رسالته بذكر الآيات الواردة في إثبات بعض الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى أدلة السنة بعد ذلك للاستدلال بها أيضا على إثبات شيء من صفات الله عز وجل. وقد مر معنا في المحاضرة الماضية أن صفات الله وأسماءه توقيفية، يعني لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة. والسبب في هذا أن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، قد قال عز وجل عن نفسه: ولا يحيطون به علما، فما كنا لنثبت اسما أو صفة له إلا بإعلامنا منه سبحانه وتعالى هذه الأسماء والصفات. وحينئذ لا يجوز أن يثبت إنسان لله عز وجل اسما أو صفة بالعقل أو بالعاطفة أو بأي طريق آخر، كما وقع في هذا الخطأ بعض الناس. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكفينا. طيب، يكفينا هذه الآيات في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى موصوف بأنه يحب ويحب، فيحبه عباده ويحب هو عباده المتقين المؤمنين المحسنين كما مر في هذه الآيات المقسطين. ومحبة الله عز وجل ثابتة له سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات التي مرت معنا. و اللي هي أظن شرحناها، فما يريد الله أن يهديه المشيئة والإرادة. ممكن ما قرأنا الآيات لكن شرحنا الإرادة فيما أذكر، صحيح؟ إيه، ما عليه. على كل حال هي التدليل بها، نرجع لها إن شاء الله. طيب، إذا هذه الآيات في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والمحبة لها درجات، فمن درجاتها المودة، ومن درجاتها الخلة. وهذه يجوز وصف الله عز وجل بها، يعني يجوز أن نصف الله بالمحبة والخلة: إن صاحبكم خليل الرحمن، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبي بكر خليلا، وقال: وهو الغفور الودود. وهناك أوصاف للمحبة لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، وهذه لا تليق إلا بالبشر، مثل العشق والهوى والتتيم والصبابة. هذه لا يجوز وصف الله بها، أولا لأنها لم تثبت، ثانيا أن كل واحدة منها متضمنة نقص، فالعشق لا يكون كما يقولون إلا في المحبة المصحوبة بالشهوة، الله منزه عن ذلك. ولذلك تجد هذه العبارة على ألسنة الصوفية كثيرا، أنا أعشق الله، أنا أهوى الله، هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله أبدا. ولذلك الله لم يصف نفسه بها سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالمحبة والخلة وغيرها. وهذه الآيات في إثبات بعض الصفات التي يحب الله عز وجل، يحبها الله عز وجل، مثل المقسطين والمراد به هنا العدل، والمقسط غير القاسط، فالقاسط هو الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله عز وجل والمقسط هو العدل، والله جل وعلا يحب المتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين كما في هذه الآيات، وهي صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، فالواجب على المؤمنين أن يثبتونها له سبحانه وتعالى. ومن الأوصاف أيضا وهي الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. فإن قال قائل أن الخلة أثبتها بعض الصحابة يعني تكلموا بها، مثل حديث أبي بكر أوصاني، حديث أبي هريرة أوصاني خليلي، أوصاني خليلي بثلاثة، حديث معروف أن أوتر قبل أن أرقد وإلى آخره. فالجواب عن هذا نقول، وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر، كيف نجمع بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم الخلة عن غيره من البشر وبين إثبات أبي هريرة وغيره من الصحابة الخلة أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل؟ فالجواب عن هذا أنه لا تعارض، فالذي منع من اتخاذ الخليل هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده سوى الله عز وجل، يعني لا يجوز له أن يتخذ خليلا غير الله، لأن الخلة هي تصفية هذا القلب من سوى الله عز وجل، فلا يبقى فيه إلا الله. بينما الخلة يجوز إطلاق البشر بعضهم على بعض بهذا الوصف كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل يعني أكثر من هذا قوله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله أثبت الخلة هنا، يعني أثبت الخلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يبقى في قلبه خليل غير الله عز وجل، وهذا هو معنى قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل، خليل الرحمن، خليل الرحمن. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله الآيات التي ذكرها أخونا في إحنا شرحنا معنى الإرادة الكونية والشرعية، والآيات التي ذكرها شيخ الإسلام هي في شرح هذين النوعين، وهي الإرادة الكونية والشرعية، وذكرنا الفرق بينهما ومعناهما. نعم، انتقى بعد ذلك الكلام على إثبات صفة الرحمة والمغفرة لله عز وجل. نعم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب انتقل الكلام أيضا على بعض صفات الله عز وجل الثابتة له. قبل ذلك في الكلام عن صفة المحبة التي مرت قبل قليل، طبعا أهل البدع ينكرون إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وذلك يقولون الله يحب ولا يحب. لماذا نفوا هذه الصفة؟ قال لأن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، والله منزه عن ذلك. انتبهتم؟ فإذن إذا كان هذا معنى المحبة فنحن إيش؟ فنحن نؤولها، والحقيقة أنهم يحرفونها. كيف نجيب عنهم؟ مر معنا، قلنا هذه المحبة التي هي ميل القلب المحبوب هذه محبة المخلوق، والله عز وجل موصوف بأنه ليس كمثله شيء، فمحبة المخلوق للمخلوق ليست كمحبة الخالق للمخلوق حتى تشبهون هذه بهذه. ثم انتقل لإثبات صفات أخرى كصفة الرضا، الرحمة، المغفرة، والغضب، السخط، الكراهية وغير ذلك من الصفات الأخرى. قوله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في إثبات أيضا صفة الرضا لله عز وجل، فالله يرضى عمن يستحق أن يرضى عنه، ويغضب عمن يستحق أن يغضب عليه، ويسخط عمن يستحق أن يسخط عليه، وهكذا. فقد أثبت الله لنفسه الرضا، ورضا الله ليس كرضا المخلوق حتى نقول أن الرضا منفي عن الله لأن فيه ميل القلب إلى المرضي عنه كما هم يقولون. نقول هذا رضا المخلوق، والله عز وجل يرضى رضا لا يشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى صفة الرحمة، قوله: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. قد مر معنا معنى الرحمن ومعنى الرحيم، وقلنا أن الرحمن غير الرحيم، فالرحمن لها معنيان. قلنا الرحمن إما بالرحمة العامة، وهذه تشمل المؤمن والكافر، وهذه تكون في الدنيا، والرحيم بالرحمة الخاصة التي تكون يوم القيامة بدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. المعنى الثاني أن الرحمن هي صفة ذات لله عز وجل، فالرحمة ملازمة لله ذاتا، فإذا رحم عباده صارت صفة إيش؟ صفة فعل، يعني ما يتعدى إلى الآخرين مأخوذ من اسم الرحيم. وقوله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا أيضا في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كل شيء ممن يستحق أن يرحم. وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: رحمتي وسعت كل شيء. طيب، وغير ذلك من الصفات الكثيرة. رحمة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: الرحمة إما رحمة عامة، وهذا ذكرناها قبل قليل، وإما رحمة خاصة. فلو قلنا مثلا إنزال المطر عام ولا خاص؟ عام. عام كثرة الأرزاق، حصول الولد، هذه رحمة عامة يحصل عليها المؤمن والكافر. وأما الرحمة الخاصة فهذه لا تكون إلا للمؤمنين، مثل قبول التوبة، مضاعفة الحسنات، محو السيئات، دخول الجنة، هذه رحمة خاصة جعلها الله عز وجل لمن يستحقها. طبعا الأشاعرة أنكروا صفة الرحمة، ودليلهم نفس ما قلنا قبل قليل، يعني أدلتهم كلها أدلة عقلية هي إرادة تنزيه الله عز وجل. يقولون الرحمة هي رقة في القلب، الرحمة هي رقة في القلب يكون من آثارها الذل والخضوع، هذه شبهتهم، وهذه لا تليق بالله عز وجل، لا تليق بالله عز وجل. ونقول هذه كما قلنا قبل قليل، إن هذه رحمة من؟ هذه رحمة المخلوق، والله عز وجل موصوف بأنه رحيم ويرحم، ولا يجوز لنا أن نشبه رحمة الله برحمة المخلوقين. أيضا من شبهاتهم قالوا إن الرحمة في النصوص يراد بها الثواب، يراد بها إيش؟ الثواب أو إرادة الثواب وإرادة الإحسان، لهم أكثر من تأويل. فنقول الجواب عن هذا من آية واحدة، الله عز وجل فرق بين الرحمة والثواب، ولو كان الثواب نفسه هو الرحمة لما فرق بينهما. قال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات هو الثواب، وفي أول آية قال يبشرهم ربهم برحمة، يعني لو كانت الرحمة هي نفس الثواب ما احتاج أن يذكر الرحمة ويذكر إيش الثواب في موضع واحد، فعلمنا أن الثواب غير الرحمة. هذا الرد على قولهم بأن الرحمة هي إرادة الثواب أو إرادة الإحسان وغير ذلك. ورحمة الله عز وجل يجب أن تبعث في نفس الإنسان حسن الظن به، لكن لا يجوز أن يحمله حسن الظن بالله على ترك العمل، فإن حسن الظن بالله مع ترك العمل غرور من الشيطان، ولهذا قيل المؤمن يعمل ويخاف والمنافق يترك العمل ويأمن. فالمؤمن مع كثرة ما يقدم من الأعمال الصالحة إلا أنه يخاف ألا تقبل منه تلك الأعمال، فهذا الخوف سيدفعه إلى ماذا؟ إلى الازدياد من العمل والاستكثار منه كما هو معلوم. ثم ذكر بعض الصفات أيضا، قال ومن يقتل، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وهذا في إثبات صفة إيش؟ صفة الغضب. ولذلك هم أيضا نفوا هذه الصفة اعتمادا على نفس الشبهة السابقة، وهي إيش يا إخوان؟ إرادة التنزيه. قالوا الغضب هو غليان أو فوران دم القلب، والله منزه عن ذلك. واضح شبهتهم؟ شو الجواب؟ نقول هذا غضب من؟ هذا غضب المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الغضب ثابت لله كما في هذه الآيات، فلما آسفونا يعني أغضبونا، وقال وغضب الله عليهم، طيب وغيرها من الآيات التي أثبتت صفة الغضب لله عز وجل. وفي هذه الآية أيضا في إثبات صفة أن الله عز وجل يلعن، لعن الله عز وجل فعليهم لعنة الله والملائكة، وفي هذه الآية ولعنه. واللعن يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، لعن مؤقت ولعن دائم. فاللعن المؤقت هو الذي يكون في حق عصاة المسلمين، تحديدا بعض النصوص التي وردت فيها صفة اللعن، لأن اللعن الدائم لا يكون في حق المسلم. ولهذا في الآية التي معنا هذا في قتل العمد، هل قاتل العمد ملعون لعنا دائما أو لعن مؤقت؟ لعن مؤقت، لأن غاية ما فعل معصية، وقال لعنهن في المتبرجات فإنهن ملعونات، هذا لعن مؤقت. والصورة الثانية اللعن الدائم، هذا في حق الكفار، وهذا في حق الكفار. طيب أما كيف يحصل اللعن من الله، فقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام رحمه الله، قال لعن الله يكون بالقول كقوله تعالى لعنت فلانا أو إلعنوا فلانا، وهذا جاء في أحاديث كثيرة جدا، إلعنوا فلانا أو نحو ذلك. أما دعاء الملائكة باللعن على بعض الناس فإنه يكون بالدعاء عليهم، يعني دعاء عليهم بأن يكونوا من الملعونين، فهذا هو معنى لعنة الملائكة على من يستحق اللعن. أيضا في إثبات هذه الآيات في إثبات صفة السخط وإثبات صفة الكره، إثبات صفة الكره، والكره هنا قيل هو البغض، وهو نفس المعنى، الكره والبغض بمعنى واحد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وهذه الآية يقول الشيخ عثمين من أخطر الآيات التي لا يفطن لها بعض الناس، ومعناها يقول رحمه الله إذا وجدت نفسك متثاقلا عن الطاعة أو عن العبادة فيخشى أن تكون ممن كره الله انبعاثك فثبطك. وذلك المخرج ما هو؟ المخرج أن يرغم الإنسان هذه النفس على الطاعة حتى لو كان تجد ثقلا فلا تستسلم لها، أن يخشى أن تكون ممن تشمل هذه الآية، وهذه خطيرة، لأن العقوبة هي التثبيط. قال فثبطهم، هذه النفس إذا ما وجدت من الإنسان الجهاد ثبطت عن الخير، فتجدها عند المعاصي مقبلة، وعند الطاعات مدبرة، وعند الموبقات نشيطة، وعند العبادات متكاسلة. فهذه عقوبة نسأل الله العافية يبتلى بها بعض الناس ولا يشعر. فعلى كل إنسان يفتش في نفسه ويرى مدى إقباله على الطاعة من عدمه. طيب، وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، والمقت والغضب، هذه كلها من معاني الغضب. في الآية التي قبلها فلما آسفونا انتقمنا منهم، اختلف العلماء هل من أسماء الله المنتقم، هل من أسماء الله المنتقم، وهذه مسألة فيها خلاف. لكن أكثر أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نفسه المؤلف، فقد ذكر أن المنتقم ليس من أسماء الله، بدليل أنها ذكرت مقيدة هذه الصفة، قال هي صفة ليست اسما، واضح. فلا يجوز أن تقول الله من أسماء المنتقم، لكن تقول الله ينتقم من الكفار، ينتقم من المنافقين، نعم، دليل أن الله قيدها. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال إن من المجرمين منتقمون، وهكذا. طيب، تفضل الشيخ. الآن تكلم عن إثبات صفة المجيء والإتيان. نعم. قال رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، يكفي هنا. قال الآن في إثبات صفة المجيء والإتيان، قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ومعنى هل ينظرون يعني هل ينتظرون. وهذه الآية بالمناسبة ليست من آيات إثبات صفة النظر إلى الله عز وجل، ولا من أدلة إثبات الرؤية. وسيأتينا إن شاء الله في باب الرؤية أن النظر قد يأتي بمعنى المعاينة بالأبصار، وقد يأتي بمعنى الانتظار، وقد يأتي بمعنى التفكر والاعتبار بحسب السياق. فهذه الآية هي بمعنى هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فليست من آيات إثبات النظر ولا الرؤية كما سيأتي. إلا أن يأتيهم الله، والإتيان هنا مجيء الله عز وجل هنا في الفصل بين العباد يوم القيامة، فيجازي كل إنسان بعمله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والآيات هنا آيات الله عز وجل المقصودة هنا جاء تفسيرها أنها طلوع الشمس من مغربها، لأن هذا الزمن هو زمن انقضاء التوبة، فإن التوبة لا تزال مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا وصلت إلى هذا الزمن فإن التوبة لا تقبل من صاحبها. قال تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا في إثبات صفة المجيء. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، نزل الملائكة يعني نزلوا إلى الأرض، والمنزل لهم هو الله عز وجل، المنزل لهم هو الله عز وجل. وبعضهم يقولون هذه مقدمة، يعني تأتي الملائكة إلى المحشر ثم يأتي ربنا عز وجل بدليل الآية التي قبلها يوم يأتي ربك، قيل للفصل بين العباد. فهذه الآية الأخيرة ليست صريحة في إثبات صفة يعني نزول الرب عز وجل ومجيئه وإتيانه، والآيات التي قبلها أصرح منها في الدلالة، أصرح منها في الدلالة. طبعا بعضهم يقول أو بعضهم ينفي أن يكون الله عز وجل يجيء، ويقولون الذي يجيء هو أمر الله، ولا يجوز أن نقول أن الله يجيء، لأن المجيء والإتيان والنزول صفة للعبد، والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. طبعا كل هذا مبني على إنكارهم للصفات الفعلية الاختيارية، لأنهم أصلا لا يثبتونها، وشبهتهم قلنا إيش؟ إرادة إيش؟ إرادة تنزيه الله عز وجل. ولو أنهم سلموا لقول الله تعالى ليس كمثل شيء ما احتاجوا إلى كل هذا التحريف والتأويل الباطل. من المسائل أو الصفات القريبة من صفة الإتيان صفة الهرولة، وهذه لم تأتي في القرآن وإنما جاءت في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم من جاءني يمشي أتيته هرولة. فهل صفة الهرولة ثابتة لله عز وجل، يعني معنى الهرولة ثابتة لله عز وجل، أم أنها مؤولة؟ وهذه المسألة تكلم عنها بعض أهل العلم، وذكر فيها قولان لأهل السنة. القول الأول أننا نثبت الصفة كما جاءت ولا نحتاج إلى التأويل، فنقول من أثبت الهرولة هو كمن أثبت المجيء والإتيان والأصابع والعينين والغضب والرضا، نثبت معناها ولا نفهم كيفيتها، كيفية نفوضها إلى الله عز وجل. واضح إخوان؟ وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله من المعاصرين، الشيخ بن عثيمين، قال نمرها كما جاءت دون أن نخوض في تفسيرها. القول الثاني أننا نفسرها باللازم، صفة الهرولة نفسرها بلازمها، يعني يلزم من إثبات الهرولة، المراد هنا المراد قالوا المكافأة والجزاء الحسن. فالحديث ليس في إثبات صفة الهرولة، ولا الحديث إنما هو في حث العبد على المبادرة على الطاعة، تشجيع العبد، تحفيزه، من جاءني يمشي يعني في طاعتي أتيته هرولة، إشارة إلى شدة المكافأة أو سرعة المكافأة وعظم الجزاء. هذا القول، القول الثاني. ويقولون أنه شبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع، يعني المراد بالجزاء، المراد الجزاء. والصواب أنها تثبت كما هي حتى لا نحتاج لنا يعني نقول نفسر باللازم، إنما يكفينا أن نثبتها لله عز وجل كما جاءت دون أن نخوض في الكيفية، ما دام أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها والحديث ثابت فنحن أيضا واجبنا الإثبات، واجبنا الإثبات. نعم. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. طيب هذا في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. أولا قاعدة مهمة جدا وستستير معنا في كثير من المواضع، نقول ما يضاف إلى الله، ما يضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. الأول إضافة أعيان، فإضافة الأعيان إضافتها إلى الله من باب التشريف، من باب إيش؟ التشريف. تقول بيت الله، عبد الله، أمة الله، هذه أعيان يا أخوان، أعيان قائمة بذاتها، يعني البيت عين، العبد عين، الأمة عين. فلما نقول بيت الله هذا من باب إيش يا أخوان؟ من باب التشريف، يعني تشرف هذا العبد بإضافته إلى الله. وذلك الله في أعظم مقامات ذكر وصف نبيه بالعبودية، ها؟ وقال عز وجل عن عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا من باب تشريفه، بيت الله من باب تشريف المكان، ناقة الله هذه عين أيضا، هذا من باب التشريف. القسم الثاني إضافة أوصاف، وهذه تكون من باب إضافة صفة إلى موصوف، من باب إضافة صفة إلى موصوف. هذه لا يمكن تكون أعيان مستقلة. خذوا على سبيل المثال، هل يوجد يد مستقلة؟ آه يا إخوان، في يد مستقل، في وجه مستقل، في عين مستقلة؟ ما يمكن. فإذا جاء وجه الله، يد الله، عين الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوف. لماذا قلنا الكلام هذا؟ لأن أهل البدع يقولون إضافة الوجه إلى الله من باب إضافة التشريف، وإلا فالله ليس له وجه، مثل ما تقول ناقة الله، بيت الله، عبد الله، وهم لم يفرقوا بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف، واضح؟ فعندهم الإضافة كلها إلى الله من باب إضافة إيش؟ لا مو عيان، نعم إضافة عيان، عيان تشريف يعني، يعني أقصد ثمرته إضافة إلى الله إضافة تشريف. نرجع للآية، قال تعالى ويبقى وجه ربك. الآن شو اللي يضيف إلى الله؟ وجه صفة ولا عين؟ يعني هل يوجد وجه بدون صاحب وجه؟ لا يمكن. إذن هذا إضافة صفة إلى موصوف. كل شيء هالك إلا وجهه، سيأتينا يد الله فوق أيديهم، هذا كله إضافة صفة إلى موصوف، وليست من باب إضافة تشريف كما يقولون. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه، والمراد هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يوم القيامة، قبل يوم القيامة الله عز وجل يفني الخلق جميعا، فلا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الآية يشكل عليها آية أخرى، وهي قوله عز وجل فصعق، وقال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فقالوا هذا يعني ما هو المستثنى إلا من شاء الله، من هو المستثنى في هذه الآية؟ طيب، وهذه فيها خلاف كبير، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يعني هناك مخلوقات مستثنات، جمعها السيوطي وهي ثمانية، قال ثمانية حكم البقاء يعمها الخلق من الخلق والباقون في حيز العدم، يقول ثمانية وحكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، ثم ذكرها قال هي العرش والكرسي، نار وجنة، كم صاروا؟ أربعة. قال وعجب، عجب الذنب اللي هو آخر فقرة في عمود الفقري في ظهر الإنسان، هي المقصودة في قوله تعالى إلا من شاء الله. قال هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، وكذا اللوح والقلم، فصار المجموع كم؟ ثمانية. يقول هذه هي المستثنات، وبعضهم أضاف أكثر من ثمانية، وقال منهم ملك الموت، وقال بعضهم الحور العين، وقال بعضهم الولدان المخلدون، يعني بعضهم ذكر شيئا من ذلك، وبعضهم قالوا لا يوجد شيء مستثنى، والمراد هنا إلا من شاء الله هم الذين كانوا أمواتا قبل أن ينفخ في الصور، الذين سبق عليهم الفناء قبلها، وهؤلاء أصلا ليسوا من في حيز الأحياء. وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب الإيمان في اليوم الآخر تفصيل، لكن هذا من باب الذكر. طيب نعم، بيت الشعر ذكر السيوطي قال ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، طيب ايش قال كمان؟ وعجب وأرواح، وعجب وأرواح، وكذا اللوح والقلم، لوح المحفوظ والقلم. طيب هنا مسألة أيضا في باب الوجه، يوجد عدة مسائل. أول مسألة وهي مسألة الذين نفوا صفة الوجه لله عز وجل، قال المراد بالوجه هو الذات، يعني لا يوجد شيء اسمه وجه صفة لله، إنما نقول المراد إذا جاءت نصوص في ذكر الوجه يراد بها ذات الله عز وجل. طيب كما تطلق على الله نطلق أيضا وجه الله، ونريد به ذات الله عز وجل. ويقولون أن هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، واضح دليلهم، وهذا حقيقة في سوء أدب مع الله، فالله لا يطلق عليه بعض وكل جل وعلا، هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. وأيضا من المسائل وهي حكم الحلف بوجه الله، حكم الحلف بوجه الله عز وجل، والجواب أنه جائز، لأن الوجه الله صفة، ويجوز أن يحلف الإنسان بصفة من صفاته كما يجوز أن يحلف باسم من أسمائه عز وجل. أما الذي لا يجوز هو نداء الصفة، فلا يجوز أن تقول يا وجه الله اغفر لي، يا وجه الله ارحمني، هذا نداء للصفة. فالواجب، لأن الصفة تتبع الموصوف، لكن الحلف بشيء من صفات الله لا مانع منه. طيب، من المسائل أيضا إطلاق ذو الجلال في الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل يجوز إطلاق ذو الجلالة على أحد من الخلق كملك وأمير؟ قد سئل عن هذا الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو شيخ بن باز رحمه الله، وقال يجوز، وهذا من باب الجلالة التي تناسب قدره، أما الجلالة المطلقة فهذه لا تكون لله عز وجل. واستدل رحمه الله بحديث من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فيجوز أن تقول فلان صاحب العظمة صاحب الجلالة، لكن هذه جلالة وعظمة تناسب قدره، أما الجلالة المطلقة والعظمة المطلقة تكون لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. طيب، تفضل يا شيخ. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت إليهم ولعنوا بمن قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، هذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وصفة اليد لله تبارك وتعالى ثابتة له في آيات كثيرة، منها هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، ذكر آيتان هنا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وصفة اليد جاءت في القرآن الكريم على ثلاث أحوال، الحالة الأولى جاءت مفردة، والحالة الثانية جاءت مثنات بالتثنية، والحالة الثالثة جاءت مجموعة. مفردة مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وبالتثنية كقوله بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومجموعة جاءت في قوله تعالى لما عملت أيدينا أيدينا. والجواب عن هذا نقول لا تعارض، فالإفراد لا يمنع التثنية، انتبهوا معي، لو أردت أن أحمل شيئا ثقيلا وقلت يا عبد اللطيف يا عبد اللطيف حط يدك في يدي، يدك، هل نفهم منها أنه يراد منه يد واحدة؟ شيء ثقيل يا أخوان، إيش يراد منه؟ اليدين. إذن الإفراد لا يمنع التثنية، واضح؟ نجي عند المجموع أيدينا، التثنية واضحة، أن نحن نثبت لله يدين سبحانه وتعالى، فما نحتاج أن نؤول اليدين إلى تفسير آخر. يبقى أيدينا نقول أنها جاءت من باب التعظيم جريا على أسلوب العربي في المعظم أنه يؤتى بصيغة الجمع، دليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نحن والرب كم؟ الإله واحد، واضح؟ حتى اليوم بعض الملوك أمرنا نحن الملك فلان، نحن هو رجل واحد، هذا أسلوب عربي يراد منه إيش قلنا؟ يراد منه التعظيم. إذن بقي لنا الآن إيش يا أخوان؟ باقي التثنية، وهي أن الله عز وجل موصوف بأن له يدان سبحانه وتعالى تليقان به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، من الشبهات في إثبات صفة اليد أو تأويل تحريف صفة اليد، قالوا إن اليد هنا بمعنى القوة والنعمة، وهذا أسلوب عربي معروف، فإن العرب تقول إن لفلان له علي يد، يد يعني شنو؟ معروف، فلان له علي يد، يعني له علي معروف. فقالوا إذن المراد أو نعمة، إذن معنى اليد في النصوص يقولون معناها النعمة، مثل ما تقول العرب لفلان له علي يد. نقول هذا الكلام صحيح، وهو أسلوب عربي صحيح، لولا أنها جاءت بالتثنية. صح يا أخوان، ما في العرب لا تقول فلان له علي نعمتين، يدان يعني نعمتان، هذا هذا هذا, هذا, هذا, هذا تعرفه العرب؟ هذا ما تعرفه. نقول هذا صحيح لو كانت اليد جاءت بالإفراد، لفلان له علي يد بمعنى الإفراد. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا اليد بمعنى القوة، واستدلوا، طبعا هم يستدلون على ما يريدون أحيانا بنصوص، طبعا غالبها نصوص متشابهة، ولو ردوها للمحكم لسلموا من هذا من هذا من هذه الشبهات. منها قوله تعالى وداود ذا الأيدي إنه أواب، ومعروف أن ذا الأيدي هنا بمعنى القوة. فإذا معنى اليد لله أي معناها يد الله، يعني قوة الله. انتبهتم؟ الجواب عن هذا نقول أن هناك فرق بين اليد وبين الأيد. فالأيد الهمزة هنا همزة أصلية، يعني مرادة هنا. طيب، ولذلك ما معنى قوله تعالى، وهذا خطأ يقع في بعض الناس لما يجي يفسر القرآن وبيدافع عن صفة اليد لله، يقول الله يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويقول بأيد يعني إثبات صفة اليد لله عز وجل. هذا غير صحيح، الآية هذه لا علاقة لها بصفة اليد. السماء بنيناها بأيد يعني إيش؟ قوة. هنا الأيد الهمزة أصلية، مثل ما قلنا داود ذا الأيدي إنه أواب، فالأيد غير اليد، اليد يد، والأيد لها معنى القوة كما مر معنا قبل قليل. وصفة اليد لله جل وعلا ثبتت في ألفاظ كثيرة في النصوص الشرعية، وكلها تدور على معنى اليد، وهذا التنوع من باب تأكيد الصفة. يعني خذوا مثلا ذكر ابن القيم في الصواعق رحمه الله تعالى أكثر من 20 وجه لإثبات صفة اليد، وهذا من استقرائه الجميل. يقول اليد جاءت في القرآن والسنة تارة باسم الطي والقبض والحثي والأخذ والإعطاء والمصافحة والكتابة والنضح، طيب، والقبض والبسط، وكلها تدور عليه يا شيخان. هذا اللي قصده 20 وجه، يعني كل واحدة منها يسمى وجه، وتحت كل وجه ساق الأدلة، مثل ما سوى في أدلة إثبات الكلام كان سيأتي. الكلام قال فيه 21 وجه، وتحت كل نوع بمجموعة 1000 دليل، يعني مجموعة كلها 1000 دليل على إثبات صفة الكلام. الكلام يأتي بصفة القول والحديث والكلام والنداء، هذا تسمى أنواع. ها، كما جاء في الأيد اليد هنا أنواع، تحتها كل نوع إيش مجموعة من الأدلة. المسألة الأخرى، الله موصوف بأن له يدان، لكن اختلفوا ما اسم هاتين اليدين، وهذا الخلاف وقع حتى بين أهل السنة. القول الأول أن كلتا يداه يمين سبحانه وتعالى، يعني لا يجوز أن نطلق على اليد الأخرى أنها شمال، فنقول الله له يدان وكلتا يديه إيش؟ يمين. كلتا يديه يمين، وجاء هذا في حديث صحيح هكذا نص، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. القول الثاني أن الله له يدان، والأولى تسمى يمين والثانية تسمى شمال، تسمى إيش؟ شمال. قد جاء في هذا الحديث ثم يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فسمى اليد الأخرى إيش؟ شمال. طبعا الذين قالوا أن كلتا يديه يمين قالوا بأن اليمين اليمين أقوى من الشمال. يقول هذا في طبيعة البشر، لكن الله منزه عن ذلك. إذا معنى حديث كلتا يديه يمين لا تعارض أن تكون الأخرى شمال، يعني كلتا يديه يمين أي أنهما متساويتان في القوة. انتبهتم يا أخوان؟ يعني الآن أيهم أقوى عند الإنسان؟ والله المثل الأعلى، من الأقوى عند الإنسان، يمين والشمال؟ غالب البشر إلا العسماوية الأصل أن اليمين أقوى، لكن حينما نقول كلتا يديه يمين معناه إيش؟ مراد هنا أنهما متساويتان في القوة، ولو وصفنا الأخرى بأنها الشمال. وهذا هو الصحيح، أن لفظة الشمال ثابتة ولا تنافي أن تكون أضعف من الأخرى. وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم كالدارمي والفراء وإمام الدعوة محمد الوهاب وغيرهم كثير من أهل العلم. يقول الشيخ محمد خليل هراس في تعليقه رحمه الله تعالى، قال فيما ينقل عن الدارمي، قال والمراد أنه منزه عن كلتا يديه يمين أنه منزه عن النقص والضعف كما في شمال المخلوقين، كما أنها من باب التعظيم، من باب التعظيم. طبعا الذين نفوا الشمال يا أخوان ذكروا أن رواية الشمال هذه رواية شاذة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله، وقال رواية مسلم زيادة الشمال رواية شاذة تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ضعيف. يعني هذا وجه القائلين بأن اليد الأخرى لا تسمى شمال، والأقرب الله أعلم أن الرواية ثابتة وأن تسميتها بالشمال لا ينافي وصفها بالكمال، كما في حديث وكلتا يديه يمين وحديث ثم يقبض الله السماوات بشماله. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عين. نعم، هذا في إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى، والله موصوف بأن له عينان. ونفس الكلام في الإفراد والتثنية والجمع هو نفس الكلام في اليد اللي مرت قبل قليل. ها يا أخوان، نفس الكلام، أن الإفراد لا ينع التثنية والتثنية ثابتة، وإذا جاء بذكر الجمع يراد به التعظيم لله جل وعلا. طيب، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجدون في بعض التفاسير فإنك بأعيننا يعني بحفظ منا. وهنا نقطة مهمة، أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، وأهل البدع يثبتون اللازم ولا يثبتون الصفة. يعني الآن لما أقول الله له عينان سبحانه وتعالى، والله عز وجل من لازم إثبات هذه الصفة إثبات حفظ الله لعبده. في إشكال هنا ولا ما في إشكال؟ انتبهوا، ما في إشكال. لكن لما أجي أقول الله موصوب بأن له عينان، قال الله عز وجل معنى عين الله المراد حفظ الله للعبد، فأصحاب القول الثاني ماذا فعلوا؟ ما أثبتوا الصفة أصلا، لكن أهل السنة أثبتوا الصفة وأثبتوا ما يلزم منها، يعني ما يؤخذ من هذه الصفة يسمى لازمها، الذي هو إثبات الحفظ وإثبات رقابة الله لعبده وأنه تحت مرأة منه وتحت حفظه وغير ذلك. فهذا هو الفرق بين الصورتين. نعم، هذا يسمى تفسير كما قلنا تفسير باللازم. تفضل شيخ. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أهل البدع يثبتون البصر لله، مر معنا تذكرون قلنا يثبتون البصر يثبتون السمع، لكن ما يثبتون الصفة إيش؟ العين. نثبت لله عز وجل أنه يبصر، وقلنا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات مرت معنا، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذا السمع والبصر، فهم يثبتون البصر لكنهم لا يثبتون إيش؟ لا يثبتون العين. واضح الفرق. وأهل السنة يثبتون البصر ويثبتون العين، لكن لا يفوضون كيفيتها إلى الله عز وجل. تفضل شيخ. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، الآن إثبات صفة السمع والبصر ومرت معنا، لكن أيضا هذا بشيء من التفصيل وإيراد بعض الأدلة الأخرى. نعم، قد سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما كملت الآية؟ يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. نعم. لا في الحاشية يا شيخ. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقطنا وبس ولا في شيء بعد؟ بس آخر. النسخة اللي عندي فيه بعض الآيات أخرى. إنني معكم أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم. نعم في فاصل تحت. نعم هي اقرأها لأن هي قريب ما. نعم سبارك. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. طيب الآن هذه الآيات في إثبات صفة السمع والبصر. السمع إذا ورد في النصوص يطلق على أربع معاني. الأول أن السمع هنا يراد به الإجابة، مثل سمع الله لمن حمده. إيش سمع الله لمن حمده؟ يعني أجاب الله من حمده، ليس المراد بالسمع المعروف اللي هو إدراك المسموعات. المعنى الثاني أن السمع بمعنى الإنقياد. أيضا في الحديث القسم الأول حديث أعوذ بك من دعاء ومن دعاء لا يسمع. يسمع إيش؟ يعني لا يستجاب له. المعنى الثاني أن السمع بمعنى الإنقياد، مثل قوله عز وجل وفيكم سماعون لهم. إيش سماعون؟ يعني منقادون. إذن ما زلنا الآن لم نصل إلى المراد في السمع الذي نريد إثباته لله، هو السمع الذي لم يأتي بعد. القسم الثالث المراد بالسمع الفهم، مثل قوله عز وجل وكانوا لا يستطيعون سمعا. سمعا يعني إيش؟ فهما. سمعا يعني فهما. القسم الرابع والأخير أن السمع المراد به إدراك المسموعات، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام هنا. القسم الرابع السمع المعروف إدراك المسموعات، هذه كلها ثابتة لله عز وجل. ولاحظوا الآيات التي معنا نجد أنها تنوعت، الاستدلال تنوع هنا. قد سمع، يسمع، لقد سمع، طيب أسمع. هذا التنوع يقولون يقوي إثبات الصفة، هذا التنوع يقوي إثبات الصفة. طيب ثم ذكر أيضا صفة البصر قد مر معنا، فالله عز وجل موصوف بأنه يبصر وأن له عينان قد مر معنا. وهنا انتبهوا يا إخوان، يعني حينما نثبت الله عز وجل اسما أو صفة يجب أن يقف الإنسان عند كل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فيحدث ذلك في نفسه محبة لله، خوفا منه، خشية منه، ورجاء، حسن ظن به. لأن ليس المراد هو سرد الآيات وحفظها، فإذا علمت بأن الله مطلع عليك يسمع كلامك ويرى فعالك أدى كذلك إلى الخوف منه عز وجل ومراقبته، كما قال بعض السلف إياك أن يراك الله حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. هذه الثمرة التي يجنيها الإنسان من دراسة الأسماء والصفات. طيب إثبات المكر. نعم في الآية التي الأخيرة قوله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هنا مسألتان. المسألة الأولى إضافة العلم، علم الله للمستقبل، يعني هل الله عز وجل لا يعلم من العبد عملا حتى يعمل؟ فسيرى الله عملكم. الجواب عن هذا أن المراد هنا إظهار علم الله السابق، وليس المراد أن علم الله عز وجل علم جديد، يعني علم بعد أن لم يكن قد علم، تعالى الله عن ذلك. وهذه قاعدة خذوها، أن كل آية يأتي فيها إضافة علم الله للمستقبل يراد منه ليس ابتداء العلم، وإنما يراد إظهار العلم. مثاله قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. يعني الله لا يعلم من سيتبع الرسول حتى يقع منهم هذا، ولا معلوم هذا لله سابقا؟ هذا معلوم. إذا ما المراد إلا لنعلم؟ المراد إظهار العلم، ليعلم الله من يخافه بالغيب، هذا مراد إظهار العلم. وإلا فعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى علم أزلي جل وعلا. إذن كل علم أضيف إلى الله في المستقبل يراد منه إظهار العلم. قوله: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذه الآية اختلفوا ما المراد بها. القول الأول أن فيها تهديد، يعني فيها تهديد، يعني اعملوا والله عز وجل كفيل بأن يوقع العقوبة على من كان عمله عملا سيئا. والقول الثاني أن فيها بشرى، وهذا في حق من؟ في حق المطيعين، يعني اعملوا أيها المطيعون وسيرى الله عملكم ورسوله. يرى يعني المراد هنا أنه سيظهره كما مر معنا. والآية حقيقة تحتمل الاثنين، واضح؟ الآية تحتمل الاثنين جميعا. طيب، باب المكر، إثبات المكر والكيد لله عز وجل على ما يليق به. طيب، قال تعالى: نعم، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: يكفي. هذا في إثبات المكر والكيد لله عز وجل. المكر والكيد والخديعة ثابتة لله عز وجل بشرط أن تكون مقيدة، فلا يجوز أن تطلق هذه الصفات على الله دون تقييد، وإلا كانت نقصا. بمعنى لا يجوز أن تقول الله يمكر وتسكت، الله يخدع وتسكت، الله يكيد وتسكت، لكن يجب أن تقيدها حتى تكون كمال. فتقول: الله يمكر بالكافرين، يكيد بالمنافقين، يخادع الله من يخدعه. بهذه الصورة تكون كمالا، لأن صفات الله منها ما يكون كمالا بإفراده يعني مفرد، ومنه ما يكون كمالا بقيد، ومن هذا النوع. فلا يجوز أن تطلق على الله هذه الأسماء والصفات دون أن تقيدها، وإلا صارت في حق الله نقص، في حق الله عز وجل نقص. من باب أولى طبعا، أنه كما أنه لا يجوز أن تثبت لله صفة هذه الصفات، فلا يجوز أن تحدث أو تأخذ منها أسماء، تشتق منها أسماء. فلا يجوز أن تقول من أسماء الله الماكر، ومن أسماء الله المخادع، من أسماء الله إلى آخره. وهناك صفة لم تأتي، لم يوصف الله بها، لا مقيدة ولا مفردة، اللي هي صفة الخيانة. قالوا: الخيانة حتى لو قيدت فلا تكون كمالا. لو قلت: الله يخون من يخون، هذا ليس ذاك، لم تثبت لله عز وجل أبدا الخيانة، لأن الخيانة في كل صورها إيش يا أخوان؟ نقص، وليست إيش؟ وليست كمالا. لكن الخديعة بمن يخدعك، المكر بمن يمكر بك، نقص ولا كمال؟ كمال، كمال. هذا تدل على إيش؟ تدل على عدم الغفلة، تدل على الفطنة. في الحديث: إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، والمؤمن كيس فطن. هذا ليس نقصا، ولله المثل الأعلى. ولذلك الله وصف نفسه بهذه الصفات، لكنه ذكرها مقيدة، بهذا يكون تكون كمالا. طيب، كم بقي على الإقامة؟ دخل الوقت؟ أربع دقائق. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: نعم. ولله العزة ولرسوله. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب هذه كلها في أيضا إثبات الآيات هذه في أربع صفات: العفو والمغفرة والرحمة أو خمسة أيضا، والعزة والقدرة، وكلها صفات ثابتة لله عز وجل. الصفة الأولى العفو، العفو والمغفرة. والعفو أبلغ من المغفرة، فالمغفرة هي ستر الذنب، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل. المغفر له غطاء الرأس فيغطي رأس المقاتل. أما العفو فهو أبلغ، العفو يكون ستر الذنب مع محوه، ستر الذنب مع محوه. والعفو لا يكون كمالا إلا مع القدرة، وإلا صار نقصا. ولهذا جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. لأنه لو كان مقادر يكون نقص لكمال، لا يكون كمالا. فلا يكون كمالا العفو إلا مع وجود القدرة. ولذلك العفو من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى تجاوز مع قدرته على العقوبة جل وعلا. ولهذا في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، والعفو أيضا كما قلنا لا يكون كمالا إلا مع وجود القدرة. فالذي يعفو مع العجز هذا لا يمدح، صح ولا لا؟ واحد من الناس يمدح قبيلته معروفة بالجبن وعدم الشجاعة، وأن كل القبائل تتسلط عليها، فبدأ يمدحها بأسلوب المدح المبطن بالذم. يقول في بيتين عن قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وين التصغير فيها؟ وين الذم فيها؟ قبيلة من أول كلمة فيها ذم. شو يقول؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. حتى الماء مو قادرين يشربون إلا لما الناس كلهم إيش يذهبون. هذا يمدح ولا يذم؟ هذا هؤلاء لا يغدرون بذمة، هم لو عندهم قدرة على الغدر فعلوا، لكن لعجزهم صار في حقهم ذما وليس مدحا.